بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة الأكارم، أيها المستمعون، إخواني المسلمين في هذا اليوم المبارك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول ما نبدأ به هذا المجلس الطيب هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، أيها المسلمون، أيتها المسلمات، التقي معكم في هذا اليوم الأغار الأزهر المبارك الطيب الميمون لنتحدث عن مثل ضربه الله سبحانه عز وجل في القرآن الكريم، ولتستمعوا معي إلى قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. أيها الأحبة المؤمنون، الله سبحانه عز وجل من على الإنسان بخلق اللسان، واللسان هذا العضو العجيب تتجلى فيه عظمة الله سبحانه عز وجل وإبداع صنعه. يقول الله سبحانه عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. صدق الله العظيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم. فالله سبحانه عز وجل امتن على الإنسان بهذه النعمة وجعلها آية من آيات عظمته وخلقه وصنعه تبارك ربنا عز وجل. هذه أو هذا العضو الصغير الذي جعله الله سبحانه عز وجل ناطق يعبر عن مكنون الإنسان، يعني كل ما يختلج في صدر الإنسان في قلبه ونفسه يعبر عنه، كل ما يختلج في شعوره يعبر عنه اللسان. أي كلمة تنطق بها فإنما تعبر عن مكنون خواطرك ومشاعرك وإحساسك وما تشعر به. ولذلك كان اللسان ترجمان القلب. يقول يحيى بن معاذ: إن القلوب لتغلي كما تغلي القدور ومغارفها ألسنتها. القلب مثل القدر يغلي، ولكن خروج ما في القلب يتم عن طريق اللسان. ولذلك يقال أن الإنسان مخبوء تحت لسانه. لذلك أيها الأحبة، الله سبحانه عز وجل أمرنا بصون اللسان، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذر من خطر اللسان. اللسان إما أن يكون مرشدا إلى الخير عندما يتكلم بالكلام الطيب، وإما أن يهوي بالإنسان في مهاوي الردى والهلاك عندما يستعمله الإنسان أو ينطق بكلمة خبيثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في صحيح: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. كلمة أيها الأحبة، كلمة، تأملوا معي إلى خطورة الكلمة. هذه الكلمة إما أن يرفعك الله عز وجل بها درجات، وإما أن تهوي بها في المهالك تهوي بها في نار جهنم بكلمة واحدة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بدأ يحدث معاذ عن أمور هذا الدين ماذا قال في آخر هذا الحديث الشهير: ألا أخبرك يا معاذ بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. وقلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وقال: كف عليك هذا، يعني هذا ملاك كل شيء، كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله أمؤاخذون بما نتكلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس فيه على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنته؟ يعني اللسان هو إما أن يقودك إلى الجنة وإما أن يقودك إلى النار، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. الذي يضمن لسانه وفرجه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لك: أضمن لك الجنة. صلوا على رسول الله. ولذلك أيها الأحبة، خطر اللسان خطر عظيم. إذا عدنا إلى القرآن الكريم اعتبر ذلك من الأمانات العظيمة التي ينبغي أن يصونها المسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. يعني بدأ الله عز وجل بأنه ينبغي على المسلم أن يقول قولا سديدا، قول فيه نفع، وأن يبتعد عن كل قول قد يكون هذا القول منحرف أو قول كلمة سيئة أو كلمة خبيثة لا ترضي الله سبحانه عز وجل. ولهذا أو اعتبر العلماء من الأمانات العظيمة أمانة الكلمة إضافة إلى أمانة العمل. أمانة القول من أعظم الأمانات، ولذلك ينبغي على المسلم أن يصون لسانه من كل ما يغضب الله سبحانه عز وجل عليه. وأنا إذا عدت بكم إلى القرآن الكريم، عندما ذكر القرآن الكريم سياق قصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حذر فيها من خطورة الكلمة وما تجره الكلمة على المجتمع، هي حادثة الإفك. طبعا هذه الحادثة كما يعلمها كثير منكم وترويها السنة النبوية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عندما يريد أن يخرج إلى الغزو يقرع ما بين نسائه، فلما خرج إلى غزوة بني المصطلق أقرع ما بين نسائه، فوقعت القرعة على أحب الناس أو أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السيدة الطاهرة الشريفة العفيفة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ورضي الله عن أمهات المسلمين جميعا. فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، وأثناء مسير أو عودة الجيش إلى المدينة حط النبي صلى الله عليه وسلم رحاله قبل أن يصل إلى المدينة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها لما ضرب الحجاب كانت في هودجها، فأناخ ناقتها وخرجت من هودجها تريد قضاء حاجتها، ذهبت إلى قضاء حاجتها وعادت إلى هودجها واكتشفت أنها قد فقدت عقدها، فعادت إلى مكانها الأول ووجدت عقدها، لكنها لما عادت إلى هودجها وجدت أن الجيش قد ارتحل، وظنوا أن الهودج فيه أمنا عائشة فرفعوا الهودج ولم يدروا أنها تخلفت عن الجيش. ثم ما كان من أمنا الطاهرة إلا أنها بقيت في مكانها لعل الجيش أو أحد منهم يفتقدها فيعود إلى المكان الأول، ولذلك ما برحت مكانها حتى أخذتها عيناها ولم تستيقظ إلا على كلمة قالها صفوان بن المعطل الصحابي الذي كان دائما يتخلف عن الجيش السلمي رضي الله تعالى عنه، عندما رأى سوادا واقترب فوجدها امرأة وعرف أنها عائشة لأنه رآها قبل أن يضرب الحجاب، قال كلمة واحدة: إنا لله وإنا إليه راجعون. عائشة هذا ما قال. فقالت أمنا عائشة: أناخ ناقته وحملني على ناقته وتأخر وما نظر إليه. قالت: وما سمعت منه منذ أن أخذني أو ركبت ناقته إلى أن أوصلني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما سمعت إلا استرجعه، إلا قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، ما زاد وما سألها وما نظر إليها هذا الرجل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل العفيف الطاهر الشريف. لكن لما وصلت أيها الأحبة ونظر الناس أمنا عائشة على ناقة وصفوان بن المعطل يقودها، قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول كلمة. تأملوا معي ماذا كان وقع هذه الكلمة على مجتمع المدينة، كان وقعها هائل. لذلك قلت أن الكلمة قد تتسبب في حرب، الكلمة تطلق بها امرأة، الكلمة يفصل بينها أو بين الأخ وأخيه بكلمة، وبين الحبيب وحبيبه، وبين الجار وجاره. يعني خطورة الكلمة خطورة عظيمة، ولذلك نبه الإسلام من خطورة وأمانة الكلمة. فكما جاء في كتب ولكنها غير ليست الصحيحة، عبد الله بن أبي بن أبي سلول قال كلمة، قال انظروا إلى زوج نبيكم باتت مع رجل حتى الصباح ثم جاء يقودها، فوالله ما نجا منه وما نجت منه. يعني كلام واضح أيها الأحبة، صلوا على رسول الله. اتهمها في عرضها، واتهم الصحابي رضي الله تعالى عنه أيضا العفيف التقي، اتهمه أيضا في عرضه وبأنه قد وقع في زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ويا لها من مصيبة أن يتحدث الناس في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشرف خلق الله عز وجل الذي عصمه الله عز وجل. فترددت هذه الكلمة ورددها المرجفون، ولما وصلوا إلى المدينة بدأت هذه الكلمة تمتد إلى أسماع الناس ويتناقلها الناس، هناك من يردها وهناك من يثبتها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصله الأخبار، النبي يوحى إليه. أمنا عائشة بقيت شهرا لم تعلم بهذه الكلمة وبما تناقل الناس عنها، شهر وهي مريضة لما وصلت إلى المدينة. وعندما أتمت شهر استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أبويها، وقبل أن تذهب إلى أبويها لم تعلم بهذا الكلام إلا لما خرجت مع أم مسطح فأخبرتها بما يقول الناس عنها. وهي رأت قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير تعاملها أو تعامله لها أو معها، كما قالت هي رضي الله تعالى عنها في الخبر الصحيح، قالت ما وجدت اللطف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيرت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وعندما يصاب أحد منا في عرضه تصوروا كيف يكون صنيعه وردة فعله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أبويها، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومرضت بعد سماعها لهذا الخبر أكثر من مرضها الأول، إنها ما صدقت. وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي نشأت مع وحي النبوة وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الطاهرة العفيفة النقية التي تربت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلمت من الوحي، وهي التي كانت تعلم النساء. فلما وصلت إلى بيتها ومرضت في بيت والديها، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل عليها، وكانت عندها امرأة من الأنصار تبكي لبكائها. يعني أمنا عائشة منذ أن سمعت الخبر وهي تبكي وهي في فراشها. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها أبواها، حمد الله وأثنى عليه، وقال يا عائشة إنه قد قيل كذا وكذا، يعني أخبرها ما يقوله الناس، ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد كتم قبل ذلك، ولكن وصل الأمر إلى حد لابد أن يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويخبرها سر تغير تعامله معها وما يختلج صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إن الناس يقولون كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله عز وجل، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بعبارة مختصرة موجزة ليس فيها حديث طويل. فهي لما سمعت وقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليها، أو زادها الألم، هدهدها الألم وزاد ألمها ومصيبتها. فبكت أمنا عائشة ونظرت إلى أبيها قالت يا أبتاه أما تجيب رسول الله؟ أجب، أنت تعلم أني بريئة، أنت الذي ربيتني على يديك، وأنت الذي زوجتني برسول الله صلى الله عليه وسلم، أتظن بي هذا الأمر؟ أنا بريئة. فأبوها أبو بكر يبكي ويقول يا بني لا أجد ما أقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أجد، بماذا سيجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم تنظر إلى أمها وهي تبكي تقول يا أمه أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أي بنية لا أجد ما أجيب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتنظر إليهما السيدة الطاهرة العفيفة وتقول أقول لكما أو أقول لكم ما قاله أبو يوسف عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. هي تقول عن نفسها كنت أحقر أن أظن أن الله عز وجل أو أنتظر أن الله عز وجل ينزل بشيء بشأن قرآن. قالت كنت أظن نفسي حقيرة من أن الله عز وجل يتحدث عني ويبرئني بقرآن، ما كنت أظن ذلك. كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا، ربما رأى رؤيا فيها تبرئتي. قالت وما كنت أتوقع أن ينزل بشأني وحي. لكن أيها الأحبة، ما برح النبي صلى الله عليه وسلم مكانه حتى نزل عليه الوحي. إن الذين جاءوا برفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الله عز وجل علم المسلمين درسا عمليا على أن المسلم إذا سمع مقالة أو وشاية أو سمع تهمة في أخيه المسلم أو في امرأة مسلمة عليه أن يتثبت من الأمر وأن لا يعيد هذا الحديث وأن لا ينشره ويذيعه حتى لا يهتك عرض أخيه أو أخته المسلمة. يعني هو درس عملي أيها الأحبة يبين لنا خطورة الكلمة وأن الكلمة لها يعني أمر عظيم إذا خرجت ما يستطيع الإنسان أن يتحمل بعد ذلك نتائجها وآثارها. ولذلك تأملوا معي، هذه كلمة فقط قيلت في أمنا عائشة ماذا كان وقعها، ثم حدثت حادثة أخرى أيها الأحبة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نبين خطورة الكلمة. شاس بن قيس هذا رجل من يهود من أهل الكتاب، رأى الأوس والخزرج الأنصار رضي الله تعالى عنهم مجتمعين، وعندما رأى اجتماعهم وإقبالهم على بعضهم غاضهما رأى وحسدهم على ذلك. قال لا يجتمع لبني بني قيلة بعد ذلك أو لا يجتمع لنا معهم أمر. فأرسل غلاما يهودي وقال ادخل بينهم وذكرهم بيوم بعاث. هذا ما تقول، ذكرهم بيوم بعاث، يعني الحرب التي كانت قائمة بين الأوس والغزرج قبل أن يصطلح أو يصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ثم يكون بعد ذلك أخوة. فذكرهم هذا الغلام بهذه الكلمة فتخاصم الحيان أو الفريقان والتواعدوا على الحرب عند الظهيرة، وذهب كل منهم يريد أن يحضر صيدا. فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن أرجعهم بكلمة، قال الله الله يا معشر الأنصار أبي دعوى الجاهلية لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذلك علموا أن الأمر إنما كان من عدوهم الذي أراد أن يفرق بينهم، ولذلك أقبل بعضهم على بعض وقد ألقوا سلاحهم أقبلوا على بعضهم يتعانقون ويبكون بكلمة واحدة أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كلمة قد تمزق جمعا وشملا وأمة ومجتمع، وكلمة قد تجمع. نعم هذه خطورة الكلمة أيها الأحبة. ولذلك الإسلام أيها الأحبة حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم نجد وقع الكلمة وأثر الكلمة وكيف تربوا من مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أثر الكلمة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. تعلموا هذا المعنى. فهذا نعيم بن عبد الله، لعلكم سمعتم بهذا الصحابي أو لم تسمعوا به. هذا نعيم بن عبد الله عنده كنية يسمى النحام. النحام لماذا سمي النحام؟ صلوا على رسول الله. النحام صوت يعني التنحنح، وقيل هو صوت السعلة، يعني شخص فيه هذا السعلة دائما. وسموه كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها، نحمة نعيم. ولذلك سمي نعيم بن عبد الله هذا الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحمته في الجنة سمي عبد الله أو نعيم بن عبد الله النحام. قصة هذا الصحابي أيها الأحبة أنه كان من السابقين إلى الإسلام من بني عدي، أسلم قبل عمر بن الخطاب، أسلم بعد 10 نفر دخلوا الإسلام، يعني فهو من السابقين إلى الإسلام، لكنه لم يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخر. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه كان سيدا مهابا في قومه، وكان يعول قومه الأيتام منهم وأصحاب الحاجة والفقراء، يعولهم من ماله. ولذلك لما أسلم وعلم قومه بإسلامه قالوا: يا نعيم امكث بيننا على أي دين شئت، أي دين تريده أنت لك ذلك، ولكن ابقى معنا لا تبرحنا، أنت من يعولنا ويكفينا ويكفلنا، ابقى معنا على أي دين شئت، ولا تبرح هذا المكان، لا تبرح هذه القبيلة بني عدي، لأنه كان سيدا مهابا فيهم. قال: فبقي معهم على دين الإسلام ولم يهاجر. بعد ذلك أيها الأحبة، بعد زمن طويل التقى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نعيم، قومك خير من قومي، قومك أثبتوك وقومي أخرجوك. يعني قوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنعيم: قومك بني عدي أفضل من قريش جميعا، أفضل من قومي أنا، لأنهم أثبتوك على الإسلام ولم يخرجوك، تركوك على دينك الذي اخترته، وأنا قومي لما علموا بديني أخرجوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنعيم: قومك خير من قومي. فماذا يقول سيدنا نعيم بن عبد الله النحام في الكلمة الطيبة؟ قال: يا رسول الله، قومك خير من قومي، قومك أنت، لو كان أحد منا لأجاب نعم قومي وقومي وقومي، ولكن تأملوا إلى الكلمة الطيبة وقعها وأثرها على النفوس، وكيف تعلموا ونهلوا من سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا رسول الله، قومك خير من قومي، قومك أخرجوك إلى الهجرة وأنا منعوني من الهجرة. صلوا على رسول الله، أي فضل أعظم من الهجرة؟ قال: قومك أفضل من قومي لأنهم أخرجوك إلى الهجرة، لولا أنهم أخرجوك ما كنت تحوز هذا العطاء الجليل، هو عطاء الهجرة، وأعظم به من عطاء المهاجرون أهل السبق في كل شيء. قال: وأنا ما منعوني من هذا الشرف، منعوني من الهجرة، فقومك خير من قوم. لذلك أيها الأحبة، عندما يريد المرء أن يتحدث بأي حديث أو يتكلم بأي كلمة، عليه أن يزن هذه الكلمة قبل أن يتكلم بها، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم، ونحن للأسف لا نعمل بذلك، من الجمعة إلى الجمعة يحسب كلامه الذي تكلمه في الأسبوع، عدد الكلام، بعضهم كان يحسب كلامه ويلاحظ في كلامه أو يرى ما هو الكلام الذي تكلمه، هل فيه مرضاة الله عز وجل أم فيه غضب الله، يراقب كلامه الذي تكلم به في أسبوع. لابد أن تنظر إلى كلامك الذي تكلمت به. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لك: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأمل معي إلى خطورة الكلمة، كل ما تقوله وخرج مجرد خروجه من لسانك هذا الكلام سيسجل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. السيدة عائشة، دخلت عليها السيدة صفية رضي الله تعالى عن أمهات المسلمين، فالسيدة عائشة لما رأت صفية ضرة نظرتها أشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قصيرة، يعني زوجتك لم تتكلم، ولكن أشارت فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مثلنا نحن، في بعض الأحيان تكون في مجلس تشوف إنسان تقول له موجودة، فهي فقط أشارت لم تتكلم، يعني أشارت إلى أنها قصيرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يعلمها ويربيها. قال: يا عائشة، لقد تكلمت بكلمة لم تتكلم. صلوا على رسول الله، الإشارة فقط ترجمت، يعني اعتبرت كأنها تكلمت بمجرد الإشارة. لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. لو مزجت بماء البحر، بحر كامل، هذه الكلمة تفسد بحر، كلمة واحدة تدخلك النار، كلمة تتكلم بها في عرض أخيك المسلم تدخلك جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وكلمة واحدة قد تدخلك الجنة. ولذلك عندما تتكلم في إنسان أو تخوض في عرضه تذكر دائما وقوفك معه بين يدي الله عز وجل. وهذا هو المفلس كما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا والله عندما أسمع أن إنسان تحدث بشأني أفرح، لست أدري هل تقاسمونني هذا الشعور. لماذا أفرح؟ لأنني أعلم أنني سأقف معه بين يدي الله عز وجل، سأخذ من حسناته وسألقي من سيئاتي عليه، ثم يطرح في النار. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. أي إنسان تحدثت في عرضه أو خذت في عرضه ولو بكلمة ولو بشطر كلمة، فماذا يقع أيها الأحبة؟ تأتي غدا يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة. ولكن يأتي هذا الإنسان قد سب هذا وشتم هذا بكلمة، فيؤخذ من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يسدد الدين، لأن الدين غدا يوم القيامة تسدده بالحسنات والسيئات، لا يوجد مال. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. تذكر دائما وأنت تريد أن تتلفظ بكلمة مآل هذه الكلمة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أيها الأحبة، خطورة الكلمة خطورة عظيمة. ولذلك أمرنا الله عز وجل بأن نتحدث بالكلمة الطيبة لأنها من رضوان الله عز وجل، وأوصانا بأن نقول للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. أنا أختم بقصة مؤثرة، والله عندما قرأتها لأول مرة بكيت. نرى من هذه القصة أيها الأحبة، وهي من أعاجيب القصص، وقع الكلمة. نعم، وقع الكلمة كيف تؤثر في النفوس. وأنا كنت دائما أختار لكم بعض من قصص الصالحين، قصة أو قصص مالك بن دينار. مالك بن دينار أيها الأحبة، في يوم من الأيام يخبرنا هو بنفسه عن هذه القصة التي حدثت له، وتناقلها أصحاب السير، بينها العلامة بن قدامة المقدسي. يقول مالك بن دينار رضي الله عنه، يقول في يوم من الأيام، قال كان هناك شاب موسر. هذا الشاب كان شاب غني، وكان له منزلة في الحكم، بمعنى أنه كان من أصحاب السلطة، وفوق ذلك هذا الشاب غني. قال عنده أجمل بيت، أجمل قصر، يتوسط بنيان الناس، يعني الناس جيرانه كل مكان وهو يتوسطهم، صاحب مال، صاحب جاه، صاحب سلطة. فوق ذلك كان هذا الشاب مشغولا باللهو والعبث. قال بيته كل يوم لهو، خمر، غناء، زنا، يعني البيت هذا، هذا القصر دائما كل ليلة مليء بالجواري يغنين، الزنا، الفجور، المعاصي، الخلاعة، يعني كل أنواع الفسوق والفجور موجودة في هذا البيت، لا يتوقف فيه الغناء واللهو والعبث ليله كنهاره. قال الجيران تذمروا، مثل ما يحدث الآن في بعض الأحياء وفي بعض الأماكن، تجد مثلا بيت يعني لا يراعي حرمة الجيران، يطلق العنان للموسيقى واللهو والعبث ويؤذي جيرانه، فهذا آذى جيرانه أذى عظيما. فبعض الجيران ماذا صنعوا؟ باعوا بيوتهم، ما وجدوا من حيلة. لمن تشتكي؟ الحاكم نفسه يفعل هذا، يعني هذا الشاب كان من الأمراء، فإلى من تشتكي؟ هو نفسه أمير، ثم فوق ذلك صاحب مال عظيم. فالناس ما وجدوا من فائدة، بعضهم باعوا بيوتهم، والبعض الآخر ما وجد من حيلة، فتشوا عن كل حيلة لم يجدوا إلا سبيلا واحدا. قالوا ماذا نفعل بقية الجيران؟ قالوا هذا الشاب قد آذانا كثيرا، لا بد أن نذهب عند رجل من الصالحين لعله يؤدبه. فما وجدوا غير مالك بن دينار، ذهبوا إليه، كل الجيران ذهبوا إليه، قالوا يا مالك، هذا الشاب قد صنع وصنع، حرمنا قيام الليل، حرمنا صلاة الفجر، حرم أبناءنا النوم، فعل وفعل وفعل وفعل كيت وكيت وكيت. قال فمالك بن دينار ما وجد، قال والله أعدكم أنني سأذهب إليه ولعل الله سبحانه عز وجل يجد لي معه فرجا ومخرجا، يعني ما ردهم. هذا هو العالم الناصح. فمالك بن دينار بحث عنه في يوم من الأيام وجده في الطريق، فتوجه إليه، وحاول مالك بن دينار أن يستعمل معه أدق عبارات اللطف. عندما تريد أن تعظ إنسان أو تنصح إنسان عليك أن تستعمل، تتخير حتى الألفاظ والكلمات. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. هذا مع فرعون، فما حالك مع أخيك المسلم؟ قال فذهب إليه وتلطف معه غاية الأدب، وقال أيها الشاب إني أريد أن أنقل إليك إن أحببت شكوى بعض من جيرانك، قد صنعت بهم وصنعت بهم، فحرمتهم الصلاة وحرمتهم النوم وآذيتهم آذاً عظيماً، فاتق الله عز وجل فيهم، اتق الله عز وجل فيهم. يعني كلام طيب ما يرد، لكن الشاب هذا انتفض، انتفض في وجه مالك بن دينار وقال أيها الشيخ من لم يعجبها الدار داري، أنا حر في ملكي ومالي، أنا الآن في بيتي، من له الجرأة أن يحكم فيه؟ أنا في ملكي، أنا في بيتي، أصنع ما أشاء، من رفض هذا الأمر هو ينتقل ولست أنا، أنا في بيتي. ما استمع إلى مالك بن دينار، فقال له مالك بن دينار ألا تخشى أن يشكوك الجيران يقدم شكوى إلى ولي أمرك يعني الحاكم؟ فضحك الشاب، قال الحاكم يصنع مثل حالي، فكيف يمنعني من شيء يفعله؟ قال الحاكم في بعض الأحيان لا يتجرأ عن فعل هذه الأمور، فكيف يمنعني عن فعل يبيحه لنفسه؟ قال قلت له إذا لم يشكوك إلى ولي أمرك شكوك إلى ولينا جميعا الله، يشكونك إلى الله عز وجل. قال لما قلت له الله، قال ضحك، قال يشكونني إلى الله عز وجل، يشكونني إلى الله وهو العفو الغفور الرحيم الخبير، حتى لو شكوني إلى الله عز وجل أنا أعلم أن الله عفو غفور ورحيم خبير. قال ثم انصرف وتركني. هل هو ذهب إلى بيته وأنا ذهبت إلى بيتي. قال ولما نمت، أيها الأحبة صلوا على رسول الله، والله عندما أذكرها يقشعر جسدي. قال لما وصلت إلى بيتي ونمت تلك الليلة، قال رأيت أو سمعت صوتا، قال الصوت علمت أنه صوت الله من غير تصور ولا كيفية. قال لا أريد أن أخبركم عن الكبير، صدقوني هذه قصة نقلها العلماء بتصرف. قال علمت أن الصوت أو الكلام كلام الله ولكن بغير كيفية، لا أخبركم الكيفية أو كيف الكلام، لكن في الرؤيا أعلمت أن الكلام كلام الله يقول لي يا مالك دع عنك من عرف أني عفو غفور رحيم خبير، دع عنك، دع عنك من علم أو عرف أني عفو غفور رحيم خبير، دع عنك. قال فقمت وأنا أبكي، ثم قمت من فراشي منتفضا وذهبت إلى بيت الشام مباشرة قبل صلاة الفجر. قال فضربت على الباب، خرج لي غلام، ولما خرج لي الغلام قال ماذا تريد في هذا الوقت؟ قال قلت أيقظ سيدك. قال لا يمكن أن أوقظ سيدي إن أيقظته ضربني. قال قلت والله إن لم توقظه لأشكوك إلى ربي وسيضربك مولاك لو علم بأنك منعت عنه الخير الذي أسوقه إليه. قال فلما قلت له ذلك قام إلى سيده فأيقظه. قال ففتح حجرته ثم أدخلني. قال ولما أدخلني رأيته وهو كاره دخولي في هذا الوقت. قال فنظر إلي وقال ماذا تريد أيها الشيخ؟ قلت له أيها الشاب لعلك تذكر ما ذكرته لك بشأن جيرانك، جئت أعتذر إليك، أسحب كلامي. قال طبعا تعجب، كيف تسحب كلامك؟ قال والله جئت أعتذر إليك. كيف حصل ذلك؟ قال أنت أيها الشيخ لما قلت لي أشكوك إلى الله، قال ذهبت إلى بيتي والكلمة لا زالت ترجع في نفسي إلى الآن، الكلمة التي قلتها أشكوك أو يشكونك إلى الله، قال كان وقعها مؤثر في نفسي لا زالت تتردد في نفسي إلى الآن. قلت له أبشر، فإن ربك قد بعث إليك برسالة بخير عاجل. قال ماذا؟ قال فأخبرته بالرؤيا. قال فنظر إلي وعيناه تسيلان بالدموع، قال يا مالك ماذا قال ربي؟ قال قلت لك أو قال لك دع عنك من عرف أن له ربا عفوا غفورا رحيما خبيرا. أو قال ربي ذلك؟ قال قلت أقسم بالله أنه قال ذلك. قال فبكى وأخذ بيدي، قال وقال أعاهد الله وأعاهدك أنني لن أعصي الله عز وجل طرفة عين ما دام في عقل وروح. قال فذهب الشاب وذهب معي بعدما علمته الطهارة، اغتسل ثم تطهر ثم ذهب معي إلى المسجد وصلى صلاة الفجر، وبعد اليوم الموالي قال رأيته يصلي صلاة ما أحسنها وما أتمها وما أجلها. قال فلم يرى الشاب بعد ذلك إلا خارجا من المسجد، وكان من أكثر الناس عبادة وصلاح. إلهي إليك تذللي وخضوعي، والثناء لدي أنك مجيري. فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذه كلمة هدت شابا وعاصيا وأخذت بيده إلى الله، فلا تأنف أن تتكلم بكلمة طيبة لعل الله سبحانه عز وجل يهدي بها قلبا. اللهم اجعلنا ممن يتكلم الكلام الطيب، اللهم وفقنا إلى كل خير، وصمنا من كل شر، واهدنا سواء السبيل، احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر